بقى رقم 2 من حلقات القرآن يصنعك. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن أهمية القرآن، اتكلمنا عن أهمية القرآن وأهمية تدبر القرآن ومعرفة فضل القرآن. سريعا كده اللي كان معانا اتكلمنا عن مقاصد القرآن، مقاصد القرآن وخصائص القرآن، وقلنا ان من مقاصد القرآن اربع حاجات: اصلاح عقائد الناس، اصلاح عبادة الناس، واصلاح اخلاق الناس، واصلاح دنيا الناس. ودي مهمة جدا جدا، اصلاح العقائد، العبادات، الاخلاق، الدنيا. يبقى القرآن بيصنعنا ازاي يا جماعة؟ القرآن لما بنمشي على منهجه اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه لنا عن طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم يصنعنا. يعني ايه يصنعنا؟ يعني يصلح عقائدنا، يخلصها من الشرك والخرافات، يصلح اخلاقنا، يزكي نفوسنا، يصلح العباده بتاعتنا، يخلصها من البدع والضلالات، ويصلح الدنيا حتى من خلال اعظم تشريع عرفته ايه؟ البشريه. ده معنى القران يصنعك، يعني يصلحنا. فنسير على منهج القران وعلى ضرب الرسول عليه الصلاه والسلام، فيصنع منا، يصنع من البشر او يصنع من المسلمين قادة تقود العالم الى الخير. يبقى مفاتيح ايه؟ مفاتيح للخير. طيب اتكلمنا عن خصائص القرآن، وانا مش عايز الدرس اللي فات اللي عاوز يرجع له يرجع له ان شاء الله. اتكلمنا عن خصائص القرآن وفضل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه واداب تلاوة القرآن واهمية التدبر وهو تفهم المعاني ومفاتيح التدبر كمان. واتكلمنا عن التدبر بشكل مهم جدا جدا، لان الهدف من القرآن هو تدبر القرآن والعمل بالقرآن. النهاردة هنكمل والدرس الثاني القرآن يصنعك، وهنشوف النهاردة لما نتكلم على القرآن النهاردة ونشوف الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل مع القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم هو اعظم انسان قرأ القرآن وتدبر معاني القرآن وتأثر بالقرآن، صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. فهو الذي انزل عليه القرآن، هو الذي علمه الله من اسرار كتابه ما لم يعلمه وما لم يعلمه احد من البشر. فلذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم يستشعر عظمة القرآن ويزرف الدمع عند تلاوته او الاستماع اليه، صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. فقد كان صلى الله عليه وسلم يحب ان يسمعه من غيره. قال ابن مسعود رضي الله عنه اقرا علي القران. يا سلام، شوفوا الرسول عليه الصلاه والسلام يا جماعه بيقول ايه لسيدنا عبد الله بن مسعود: اقرا علي القران. قال يا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل. يعني ازاي يعني اقرا وانت يعني خير من قرا القران وخير من تدبر بالقران وخير من عمل القران وانت الذي انزل عليك القران يا رسول الله لتعلمه البشريه، كيف اقرا عليك؟ شوف تواضع سيدنا عبد الله بن مسعود، يعني التلميذ الى معلم، تواضع مع معلم البشريه كلها. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اني احب ان اسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. يا سلام، الرسول عليه الصلاة والسلام هنا بقى تدبر الآية، تأثر بالآية، تأثر بالقرآن. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ في سورة النساء الآية رقم 41: قال حسبك الآن. الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا عبد الله بن مسعود: حسبك، استنى، توقف. فالتفت إليه فإذا عيناه تزرفان من الدمع. يا سلام، هنا يعني بنتعلم كيف نتأثر بالقرآن. احنا المرة اللي فاتت وقفنا على اسباب التاثر بالقران، وهنبدا بدي بقى النهارده، هنبدا بالحته الجميله دي، اسباب التاثر بالقران، 10 اسباب تخلينا نتاثر واحنا بنقرا القران. احنا الهدف يا جماعه مش ان احنا نقرا القران ده، لا، الهدف ان انا اتاثر بالقران. طب لما اتاثر بالقران هتفاعل مع القران، ولما اتفاعل مع القران هيعمل فكري بالقران واتدبر القران واعمل بالقران ويكون حياتي مرتبطه بالقران، وتكون حياتي كلها منهج عباره عن منهج القران. طيب اسباب التاثر بالقران ايه؟ اول واحد او السبب امتلاء القلب من تعظيم الله جل وعلا. لازم يبقى قلبي ممتلئ بايه؟ بتعظيم ربنا سبحانه وتعالى، عشان العظيم الذي سبحانه وتعالى انزل علي، انزل على المسلمين، يعني انزل الى المسلمين عن طريق رسول عظيم، كتاب عظيم، هو كتاب العظيم الاعلى الله سبحانه وتعالى القران. يبقى امتلاء القلب من تعظيم الله عز وجل، لازم يبقى قلبي بيعظم ربنا سبحانه وتعالى، ويعظم كلام الله، واعظم ايه؟ واعظم انا كلام الله. رقم اثنين، صدق الرغبه في الانتفاع بالقران. يبقى عندي صدق رغبه، مش قاعد بس كده بجمع حسنات وخلاص، لا، عندي صدق الرغبه في الانتفاع بالقران، والانتفاع بقواعد القران، وبمنهج القران، وبدستور القران، وبكل كلمه موجوده في القران. رقم ثلاثه، ترك المعاصي والاقبال على الطاعه. ترك المعاصي والاقبال على الطاعه، لان انا النهارده لما بستمر في معصيه قد احرم من فهم القران، وقد احرم من قراءه القران، وقد احرم من ثواب القران بسبب المعاصي. معاصي بتبعد الانسان عن الطاعات، ومن اعظم الطاعات القران، ومن اعظم الطاعات الاقبال على القران. يبقى ترك المعاصي والاقبال على الطاعات، عشان ربنا يوفقني سبحانه وتعالى ليتاثر قلبي. القلب، القلب عباره عن حافظه. اذا كان القلب طيب يتاثر بالقران، الطيبون للطيبات. القلب طيب هيتاثر بالطيب، والقران اطيب كلام على وجه الارض لانه كلام الله. كلام ايه؟ كلام الله. اذا كان القلب طيب هيتاثر بالطيب. طب القلب خبيث، في خبث، في اغاني، في مشاهد مش كويسه، في مناظر خليعه، في معاصي، في ذنوب، في سوء خلق، كل الكلام ده لا يتاثر القلب لانه ايه؟ خبث. هنا في خبث، في خبث، قلب خبيث، قلب ملان بالمعاصي، ليس مليء بالايه؟ بالطاعه. وهنا يسود القلب وتنكت فيه النكتات السوداء كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا ترك المعاصي والاقبال على الطاعات. اربعه، جمع القلب والقاء السمع لما يقرا. جمع القلب يعني انا بركز بقى التركيز. جمع القلب يعني انا ايه؟ التركيز، بركز. بركز القلب بتاعي وبركز جوارحي كلها، خاصة قلبي وفكري وعقلي مع كلام، مع كلام الله، مع كلام، مع كلام من الله سبحانه وتعالى. يبقى جمع القلب والقاء السمع لما يقرا. طيب وداني مع القران، وقلبي يركز مع القران، وداني ما تسمعش شيء غير القران. عشان كده يفضل وانا بقرا القران ما يكونش جنبي دوشه، ما اكونش بكلم حد، ما اكونش فاتح النت، ما اكونش بعمل اي حاجه الا قراءه القران فقط. رقم خمسه، نتصور ان القران خطاب من الله، والمعني بهذا الخطاب هو انا. يبقى تصور ان القران خطاب لي انا، يبقى انا اتصور ان القران انا مخاطب به. يبقى تصور ان القران خطاب لي انا، وانه وانا المعني بهذا الخطاب، تمام، وان الله يكلمني. يبقى هنا بقى ايه؟ تصور بقى، اتصور أن الله يكلمني، وأن القرآن خطاب لي، وأنا المعني بهذا الخطاب. إذا قال له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يبقى ده كلام إيه؟ ده كلام ليا. يأمرني ربي بإيه؟ بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أمر لي أنا بالمحافظة على أهل بيتي، يبقى الأمر لي أنا. يبقى هنا تصور، أتصور أن القرآن خطاب لي، وأنا المعني، وأنا المعني بهذا، وأن الله يكلمني أنا. المحافظة رقم ستة، المحافظة على صحة التلاوة مع تحسين الصوت بالقرآن. فطبعا أنا بتعلم التجويد، أتعلم التجويد وأتعلم صحة التلاوة، إن أنا إيه؟ أقرأ القرآن قراءة جيدة كما كان يقرأها يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما اعرفش تجويد، اتعلم التجويد، افك خط على قدي مفيش مشكلة. طيب مش عارف اقرأ بالتجويد، اقرأ حتى بدون تجويد لحد ما ايه ما اتعلم التجويد، لحد ما اتعلم التجويد كما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. سمع عبد الله بن مسعود ذات مرة رجل يقرأ القرآن ولم يمد كلمة السماء. سماء طبعا زي ما انتوا عارفين ده مادة متصل، مادة متصل مقداره من 4 لـ5 حركات في قراءة حفص، يبقى مادة ايه متصل. طب لما سمع عبد الله بن مسعود رجل يقرأ القرآن ولم يمد كلمة السماء ومدها حركتين قال السماء، قال ما هكذا قرأها رسول الله. شوف الصحابة بيعملوا ايه يا جماعة، شوف الصحابة بيقولوا ايه، بيقولوا ما هكذا قرأها رسول الله وما سمعنا من رسول الله هكذا. لا مش كده، انت بتقرأ غلط. يا نهار ابيض، ما لو سمعنا سيدنا عبد الله بن مسعود، لو سمعنا الناس النهارده بيقرأوا القرآن بيعملوا الضمة فتحة والفتحة كسرة ولحن جري ولحن يعني وقاعدين يلحنوا في القرآن ومفيش تجويد، ده كان القصة بقى مختلف. يبقى هنا عشان أتأثر بالقرآن المحافظة على صحة التلاوة مع تحسين الصوت للقرآن. رقم 7 تذوق المعاني القرآنية، أتذوق بقى المعنى، المعنى ده يعني المعنى ده رائع والمعنى ده جميل، أتذوق إيه المعاني. يعني مثلا ناخد معنى من معاني اللي ربنا سبحانه وتعالى في سورة الزمر الآية 23 بيمدح فيها اللي بيتأثروا بالقرآن ظاهرا وباطنا. قال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذا تذوق المعاني، الله نزل أحسن الحديث القرآن كتابا، كتاب عظيم متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. بيمدح ربنا سبحانه وتعالى الناس اللي بتقشعر يعني جلودهم وجوارحهم وقلوبهم بكلام ربنا سبحانه وتعالى، فتخشع القلوب ويخشون ربهم بيخاف ربنا سبحانه وتعالى. ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، حدين بقوة بكل احاسيسهم ومشاعرهم ان هم يذكروا ربنا سبحانه وتعالى بكتابه، باعظم كلام نزل على الارض كلام الله القرآن الكريم. يبقى هنا تذوق المعاني. 8 تكرار قراءة الآية مرات ومرات وتعهد القرآن بالمراجعة والمداركة كما كان عمر وغيره ورسول صلى الله عليه وسلم. يعني سهر الصحابة والمصطفى صلى الله عليه وسلم بعض الليالي وهو يكرر آية واحدة، يكرر إيه آية واحدة، آية واحدة يكررها المصطفى صلى الله عليه وسلم أو يكررها الصحابة ويعيش مع الآية دي بقى، يعيش طول الليل كده مع الآية أو يكررها بقى. وعاي صلى الله عليه وسلم مع بعض الآيات، وصلى الله عليه وسلم ببعض الآيات، يعيش مع الآية بتكرارها مرة واثنين وثلاثة. وتعهد القرآن بالمراجعة والمدارسة، قرآن عزيز يتفلت، ناس كتيرة حفظوا القرآن عشان ما رجعوش تفلت منهم القرآن ومحتاجين يحفظوه مرة أخرى. عشان كده يعني من الأفضل إن أنا أقرأ القرآن على الأقل مرة كل شهر، مرة كل شهر اقرا القران مره في الشهر عشان ما انتهوش، عشان ما يتفلتش مني. والقراءه وقود الحفظ كما قال العلماء، القراءه قراءه القران وقود الحفظ، وقود هي النار بتاعت، هي البنزين، هي النار بتاعت الايه بتاعت الحفظ. انسان لو عاوز يحفظ كويس يحفظ القران وما ينتهوش يقرا القران يوميا. ومدارسه القران كما كان جبريل يدارس الرسول صلى الله عليه وسلم ايه القرآن، فكان يعلمه ويدارسه ويحفظه صلى الله عليه وسلم القرآن. سيدنا جبريل بيجي يدرس القرآن مع الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب رقم 9 الافتقار إلى الله تعالى، الافتقار إلى الله تعالى كي يفتح عليه من النفحات القرآنية، إن أنا أتذلل إلى الله، أتذلل إلى الله وأخضع إلى الله سبحانه وتعالى وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي من النفحات القرآنية في فهم القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن حتى أسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج الصحابة من بعده. يبقى هنا الافتقار إلى الله تعالى تواضع ذل انكسار ودعاء ورغبة ودعاء وتضرع لله يفتح علي فيفتح علي من النفحات القرآنية. 10 النظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم والسلف لما الصحابة والصالحين من بعدين مع القرآن مع القرآن. يبقى النظر ايه؟ النظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع القرآن، وكيف كان يتعامل الصحابة مع القرآن، وكيف كان يتعامل التابعين رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم أجمعين مع القرآن، وكيف كان يتعامل العلماء الربانيين مع القرآن، وكيف كان يتعامل الصالحين مع القرآن. يبقى هنا النظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم والسلف مع ايه؟ مع القرآن. طيب نيجي نشوف الصحابة وتلقي القرآن كده، الصحابة كانوا بيعملوا ايه يا جماعة؟ لقد عاش الصحابة بالقرآن، خلي بالكم بقى، لقد عاش الصحابة بايه؟ بالقرآن، وعاشوا مع القرآن، يا سلام، شوفوا الكلام الجميل العلماء بيقولوا ايه؟ لقد عاش الصحابة بالقرآن، وعاشوا مع القرآن، وجعلوا القرآن منهجا لحياتهم، يا سلام، كلام عظيم، كلام جميل، لقد عاش الصحابة بالقرآن. وعاشوا كمان ايه؟ مع القرآن، وجعلوا القرآن منهاجا ومنهجا لحياتهم ونورا لدروبهم، نور نورهم الطرق، طريق طريق خير ولا طريق شر، عندهم بصيرة بصيرة، يبقى عارف ما يضحكش عليه، عارف مين اللي على الحق ومين اللي على الباطل، مين الظالم مين المظلوم، عارف ايه هو طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، ما عندوش تخبط، ما عندوش تخبط في السنة، ما عندوش تخبط مع القرآن، ما عندوش تخبط مع منهج القرآن، ما عندوش تخبط في أي حاجة. يبقى لقد عاش الصحابة مع بالقرآن وعاشوا مع القرآن وجعلوا القرآن منهاجا ومنهجا لحياتهم ونورا لدروبهم، فلم يكن همهم عدد الختمات، كانش همهم اللي ايه يعملوا 10 ختمات و20 ختمة، ده هيجي اكيد بحب القرآن هيجي، لكن فلم يكن همهم عدد الختمات، وانما كان همهم ان يحيوا بالقرآن ويعملوا بما فيه. شوفوا الكلام الجميل، كان هم الصحابة ايه بقى؟ ان يحيوا بالقرآن ويعملوا بما فيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه، شوف سيدنا ابن مسعود بيقول لي بقى الكلام الجميل ده، اللي يكتب دماء الذهب، كنا اذا تعلمنا من نبي الله صلى الله عليه وسلم 10 ايات من القران لم نتعلم العشر التي بعدها حتى نعلم ما فيها. فقيل لشريك من العمل؟ قال نعم. يعني ايه؟ يعني سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ايه؟ كنا اذا تعلمنا من نبي الله صلى الله عليه وسلم 10 ايات من القران لم نتعلم العشر التي بعدها حتى نعمل بما في العشر الاولى. شوفوا الكلام العالي بقى، كلام جميل، يعني ياخد 10 ايات يحفظهم يتعلمهم يعمل بيهم ويتاثر بيهم ويبقى منهج حياه وينور دربهم، وبعد كده ياخد العشرة اللي بعدهم. ده ايه الكلام الراقي العالي ده؟ ده كلام جميل، ده منهج القران يا جماعه. عشان المره اللي فاتت احنا يمكن قلنا يعني هنعمل برنامج للقران وتدبر القران، وقلنا اللي افتكر منكم في حد عمل البرنامج اللي احنا قايلينه، اللي احنا بنقرا جزء في اليوم، دي قراءه، دي قراءه، قراءه كده بتاني وعلى مهل، ونتدبر ونقرا 5 ايات، نحفظ 5 ايات ونتدبر ال5 ايات، يبقى 5 ايات بتدبر او ايه واحده بتدبر. تمام؟ في حد عمل الكلام اللي احنا قلناه ده؟ في حد قام تدبر آية من الأسبوع اللي فات آية بس واحدة؟ أو حفظ 5 آيات وتدبر ال5 آيات زي ما الصحابة، أو 10 آيات، 10 بعد الروايات 5 بعد الروايات 10؟ هل في حد عمل كده؟ هل في حد عنده يعني ما شاء الله هم القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن، وان القران ده يكون منهج حياه؟ احنا والله والله والله لو خدنا القرآن كمنهج حياة هينصلح احوالنا، كل واحدة ينصلح بيته، الزوج والزوجة والاولاد، الاب والام، الخال والعمة، الامة كلها، الاسرة كلها، الدنيا كلها تنصلح بالقرآن. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. يعني فالقرآن ده حبل الله المتين، القرآن ده يعني نعمة كبيرة جدا جدا جدا على المسلمين. القرآن يعني يكفي، يكفي ان القرآن كلام الله، يكفي نعمة كبيرة ان القرآن ده كلام الله سبحانه وتعالى، يكفي ان ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الرعد ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأفضل الذكر هو قراءة القرآن. يكفي أن القرآن كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اقرأ القرآن كما يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي. يكفي أن القرآن يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يكفي أن في القرآن بعض الصور والآيات العظيمة اللي فيها فضل كبير جدا جدا جدا جدا، زي ما هنقول دلوقتي إن في صور وآيات عظيمة جدا جدا. ففي معانا أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يعني الفاتحة فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، البقرة كما قال له جبريل عليه السلام أبشر بنورين أوتيتهما أنت محمد لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. كان صحيح مسلم ده إيه العظمة دي؟ أعظم سورة، أعظم سورة. ويكفي إن سورة آية الكرسي أعظم سورة في القرآن، يعني أعظم سورة في القرآن آية الكرسي. الإنسان لو قرأها قبل ما ينام لا يقربه الشيطان حتى يصبح، وإذا قرأت على المال تحفظه من الجن، وإذا قرأت على الإنسان من الرقية الشرعية فيها سبب للشفاء. يعني هنتكلم يعني عن فضائل الصور والآيات، حاجة عظيمة جدا جدا. ف يعني حاجة محتاجين فعلا اللي احنا نعمل بالقرآن، محتاجين اللي احنا نعمل ايه بالقرآن. فاكر سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ايه؟ كنا إذا تعلمنا من نبي الله 10 آيات صلى الله عليه وسلم من القرآن لم نتعلم الـ10 التي بعدها حتى نعلم ما فيها، أي نعمل بما فيها. طيب. حد يقول لي، يسألني سؤال، إيه هي وسائل حفظ كتاب الله؟ إيه هي الوسائل؟ أنا واحد عاوز يحفظ القرآن، بيسأل سؤال. فأحفظ القرآن إزاي؟ إيه هو الفكرة بتاعتي؟ علشان ايه هي الوسائل حفظ القرآن، وسائل حفظ كتاب الله. اول وسيلة صدق اتخاذ قرار الحفظ، ده عندي صدق مع الله. معايا صدق ايه؟ عندي صدق مع ربنا سبحانه وتعالى. اصدق الله يصدقك الله، اللي بيصدق مع ربنا ربنا بيوفقه، ويصدقه يعني يوفقه سبحانه وتعالى للقرار اللي اتخذه، اللي فيه صدق مع ربنا سبحانه وتعالى، يبقى صدق اتخاذ القرار. رقم 2 إخلاص النية، يبقى أول حاجة الصدق. الصدق معناه إن هو عنده عزيمة صادقة، عزيمة صادقة وقرار الحفظ يكون إيه؟ صادق. رقم 2 إخلاص النية، عمله ده لله محض، عمله لله فقط. رقم 3 التلاوة من المصحف، إن هو بيقرأ من المصحف، بيستعمل المصحف ويقرأ فيه ويتلو المصحف بايه؟ بتلاوة جيدة. رقم 4 يبقى صدق اتخاذ قرار الحفظ، اخلاص النية، التلاوة من المصحف. 4 اعتماد نسخة معينة من الحفظ لا يغيرها، يبقى معايا كتابي المصحف بتاعي نسخة من نسخة معينة، ما غيرش المصحف ده، ما غيرش النسخة دي، حجم الحروف ما غيرهاش. المصحف ده مصحف بينتهي بآية، ما محفظت مرة مصحف بينتهي بآية ومصحف ما بينتهيش بآية، ألخبط نفسي. انتهاء آخر آية في المصحف وأول آية في المصحف يبقى المصحف بتاعي ما بغيروش، ولو زاد معايا من كتر القراءة أو اتبهدل وغيرت بواحد أجيب واحد زي اللي كان عندي بالظبط. رقم 5 تفريغ الأوقات الفاضلة، إن أنا أختار أفضل وقت عندي، مثلا بعد الفجر أو وقت السحر عند التنزل الإلهي، او في الوقت اللي انا احسن وقت عندي وانا فايق فيه وذهني فاضي. رقم 6 اختيار الوقت والمكان المناسبين بتفريغ الأوقات الفاضلة، أخذ الأوقات الفاضلة واختيار الوقت والمكان المناسبين. سبعة، القراءة بالترتيل من غير تمطيط، ما نمطش بقى واعمل زي بعض الناس اللي بيمطوا، لا، القراءة بالترتيل، برتل القرآن ورتل القرآن ترتيلا، القراءة بالترتيل من غير تمطيط. ثانية، القراءة بصوت مرتفع نسبيا، ما اقرأش السري، إذا القراءة إيه؟ ما أنا بحفظ بقى، أنا واخد وسائل الحفظ، القراءة بصوت مرتفع نسبيا، مش عالي قوي ولا واطي قوي. تسعة، الحفظ على شيخ متقن، الأخوات بيحفظوا على إيدين أخت فاضلة مثلا، والإخوة بيحفظوا على إيه؟ على يد شيخ متقن. عشرة، لزوم التقوى والبعد عن المعاصي، احنا قلنا قبل كده المعاصي بتبعد عن الطاعة، ومن أعظم الطاعات العمل أو حفظ أو إيه أو ترتيب أو تدبر القرآن. 11، التعرف على معاني الآيات، التعرف على معاني الآيات، إن أنا أعرف معاني القرآن وفهم تدبر القرآن ومن فهم القرآن من وسائل حفظ القرآن، إن أنا أبقى فاهم إيه معاني الآيات، لو حتى هجيب حاجة بسيطة قوي اللي هي المعاني التفسيرات البسيطة اللي بتعلى هامشها المعاني الصعبة، ويبقى انا ابقى فاهم المعاني والتعرف على معاني الايات، وفي معنى وكمان اعرف معنى الاية دي ايه، يبقى اعرف معنى الكلمة الصعبة ايه ومعنى الاية ربنا امرني بايه وربنا سبحانه وتعالى عايز مني ايه في الاية دي. 12، العناية بالمتشابهات وبردها الى المحكمات والايمان بالجميع، يبقى العناية بالمتشابهات بردها الى المحكمات، يعني الايات اللي فيها تشابه، تمام. طبعا الكلام ده كله بعرفه عن طريق كتب التفسير والعلماء الربانيين، سواء الايات المحكمات او الايات المتشابهات، والايمان بالجميع بالمتشابه والمحكم، الايمان بالايات اللي فيها تشابه، المتشابهات والمحكمات، الايه المحكمه اللي تفسيرها معروف، والايه اللي تفسيرها سواء كان مختلف فيه او غير معلوم، لان في كما قال ابن عباس القرآن على عدة تفاسير او على عدة معاني، معنى يعرفه العرب، معنى معروف او يعرفه كل من يقرأ القرآن، في واحنا بنقرأ القرآن في تفسير كله عارف، واضح جدا جدا، واضح للي بيعرف لغة عربية ولا ما بيعرفش، فالمعنى واضح، ومعنى لا يعرفه الا اهل اللغة العربية، الناس اللي فاهمين بس لغة عربية حتى بسيطة يبقوا فاهمينه، ومعنى يعلمه العلماء، معنى في التفسير يعلمه العلماء، ومعنى لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، ده بنرده الى الله اللي هو المتشابه بقى، حاجة بقى ايه بقى؟ يعني نؤمن بيها، نؤمن ايه؟ نؤمن بيها. طيب يبقى العناية بالمتشابهات بردها الى المحكمات والايمان بالجميع. 13، الاستعانة بالكتابة، بالكتابة انا بحفظ بكتب بسمع لنفسي زي ما كنت بعمل كده في الدراسة. 14، عمل جدول زمني للحفظ والمراجعة. 15، عمل ورد يومي للقراءة وقراءة القرآن في مدة يعني لا تقل عن شهر، يعني أقصى حاجة أقرأ القرآن إيه في شهر، القرآن كله علشان وأنا بحفظ منتاش وهكذا، تمام. طيب لما نيجي نشوف كده، ندخل كده نشوف الناس أهل القرآن، الناس اللي حفظت القرآن وعملت بالقرآن وسادوا العالم، سادوا العالم، عشان نشوف عظمة القرآن. القرآن يصنعك، القرآن يصنع إيه يا جماعة؟ القرآن صنع محمد الفاتح 22 سنة، فتح القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية اللي استعصت على كبار القادة، واستعصت على كثير قوي من قادة المسلمين. فتح محمد الفاتح 22 سنة، حفظ القرآن، أبوه مراد الثاني، خلي بالكوا بقى، مراد الثاني رحمة الله عليه والد محمد الفاتح علمه القرآن صغيرا، الشيخ كان محمد بن حمزة آق شمس الدين، دي باللغة الايه العثمانية، محمد بن حمزة آق شمس الدين كان يعلم محمد الفاتح القرآن، بس كان بيعلمه القرآن بطريقة مختلفة عندنا شوية، كان بيعلمه معاني القرآن ويفهمه القرآن يخليه يتدبر القرآن، ويربط القرآن بالسنة، يربط القرآن بالسنة، يبقى ايه يبقى قران وسنه الاثنين مع بعض مش قران بس، لان في فرقه طلعت فرقه ضاله طلعوا بعد كده قال لك احنا القرانيين. يعني ايه القرانيين؟ يعني ناخد القران ونترك السنه. لا لا، الا اني اتيت القران ومثله معه، يعني السنه تركت فيكم ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا. السنه، السنه القران والسنه الاثنين. السنه بتوضح معاني القران المبهمه المجمله وبتفسر في القران، لان الرسول عليه الصلاه والسلام فسر في فسر القران وفسر معاني كثيره من القران وربط لنا القران صلى الله عليه وسلم بكلامه اللي هو السنه. طيب محمد الفاتح اتعلم القران صح، سيد العالم، سيد العالم. الشيخ بتاعه كان بيعلمه فيربطه بالقران، قال له في يوم من ذات الايام الرسول عليه الصلاه والسلام اللي انا بعلمك كلام ربنا اللي هو نقله لنا من سيدنا جبريل، وسيدنا جبريل نقل عن رب العزه للرسول عليه الصلاه والسلام اللي علمه للصحابه، والصحابه نقلوه لمن بعدين الى ان وصل الينا يا محمد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لتفتحن القسطنطينيه، لتفتحن القسطنطينيه فلنعم الامير اميرها ولنعم الجيش جيشها، كن انت هذا الامير يا محمد. قال له راجل بيصنع بقى، ما بيصنع قائد، بيصنع قائد. فبيقول له ايه؟ كن انت هذا الامير يا محمد، كن انت هذا الامير يا محمد. بدا يزرع فيه حب القران، بدا يزرع فيه حب السنه، بدا يزرع فيه كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. ما هو القران النهارده يا جماعه، انا لما احفظ القران جميل قوي واقول انا ابني خاتم القران، طب ابنك بيعمل بالقران؟ لا، ابنك اخلاقه ايه؟ ابنك سلوكه ايه؟ سواء مع مع مع مع المسلمين او غير المسلمين، او تعامله مع الاقارب او مع الاصدقاء او مع الناس او مع الفقراء او مع المساكين او مع المسلمين، تحمله ايه؟ ايه اهدافه؟ ايه اهدافه من القران ده؟ بيخلي الانسان ليه هدف. هدفي ايه؟ القريب والبعيد. هدفي ايه؟ الوسائل اللي انا اخدها عشان اوصل لاهدافي. ورسالتي ايه في الحياه؟ القران بيحددنا، بيصنعنا. هنا كانت عند محمد الفاتح اصبح عنده هدف، هدفه فتح القسطنطينيه، فتح نشر الدين الاسلامي، هدفه اخراج الناس من الظلمات الى النور، هدفه فتح اوروبا، وطريق الى فتح اوروبا اللي هو مضيق الفوسفور اللي هو فتح القسطنطينيه والتغلغل الى اوروبا. كان هدف دعا ربنا اليه ايه؟ القسطنطينيه. عشان كده العلماء يقولوا ان محمد الفاتح هو قائد او هو فاتح القسطنطينيه، ومحمد بن حمزه هذا العالم الجليل الذي كان يربيه ويعلمه القران، خلي بالكم هو الفاتح المعنوي للقسطنطينيه. هو اللي زرع، والبذره اللي انتجت ثمره كبيره كانت محمد الفاتح. يبقى القران صرعنا، القران صنعنا، القران القران بيصنعنا، بيصنع الخير فينا. زي ما انا كده ازرع في ابني، انا عاوزك تكون اكبر دكتور قلب في العالم كله علشان تفيد المسلمين اللي قلوبهم تعبانه، وتعمل الفقراء والايتام وكل الفقراء المسلمين مجاني، تعمل لهم عمليات القلب مجاني، تزرع فيه، تزرع فيه هدف ثاني، هدف كبير قوي يحقق بيه خير للانسانيه، خير للمسلمين، خير ربنا سبحانه وتعالى يبقى راضي عنك وعنه بيه، خير الرسول يتخل بينا يوم القيامه، وربنا سبحانه وتعالى يدخلنا جنته يوم القيامه، بل يجعلنا في الفردوس الاعلى او جنب الرسول عليه الصلاه والسلام في اعلى مكانه يوم القيامه، لان انا عندي هدف. فالقران هو القادر على صناعه الانسان. طب ليه يا جماعه؟ طب نشوف التاريخ بيقول ايه؟ التاريخ بيقول ان الصحابه كانوا قبل بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم منهم اللي بيروح بيوت اصحاب الرايات الحمر فبيفعل الامور السيئه، ومنهم ما كان يشرب المنكرات، ومنهم ما كان يقتل بناته خشيه الفقر او خشيه العار. لا، ده كانوا بيعملوا حاجات صعبه قوي، وحاجات يعني في في في نظر الانسانيه كلها حاجات مشيله. جاء القران فصنع الصحابه صنع ايه بقى؟ صنع ايه؟ هذا الجيل. فحول هذا الجيل من الفساد الى الصلاح، من الفساد الى الاصلاح، من انهم رعاة بقر، بقر يقتل بعضهم بعضا بسبب الشعر او بسبب بعض الاغنام او بسبب المقتلى على بسبب قطعة ارض وما الى ذلك، الى افضل جيل على وجه الارض. جيل افضل ناس جم على وجه الارض بعد الرسل الانبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صنعهم هو القرآن. القرآن صنع الصحابة، تحول الصحابة من وأد البنات للعناية بالبنات، من أصحاب رضي الله عنهم، من أصحاب رايتهم لمحاربة الدعارة والفساد والفاحشة، من شرب الخمر إلى محاربة كل أي شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. أمر بالمعروف نهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الصحابة هنا تحولوا، خلي بالكم بقى، تحولوا بالقرآن إلى أعظم جيل. يبقى القضية هنا بقى قضية القرآن يصنعك، أن عظمة القرآن في أن القرآن مؤثر ويؤثر في القلوب. اللي عنده مشكلة أنا بذكر الله تطمئن روحك. العلماء الربانيين من علماء المسلمين يعلمونا ويقولون ان الانسان اللي عنده مشكلة نفسية، عنده مشكلة نفسية، حينما يقرأ القرآن، حينما يقرأ القرآن فيشفى بإذن الله، يداوم على القراءة ويتدبر الآيات والمعاني، فيجد بهذا الذكر من ألطاف الله سبحانه وتعالى أن يشفى. من ألطاف الله إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يقدر له الشفاء. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ده محمد الفاتح 22 سنة، محمد الفاتح إيه؟ 22 سنة، نموذج من صناعة القرآن للقادة العظماء، يعني من أعظم القادة اللي جم على مدار التاريخ الإسلامي، وفتح الله على يديه وعلى كقائد من أعظم القادة وعلى جنوده الذين كانوا معه من أعظم الجنود ومن خيرة الجنود، فتح الله على يديه إيه بقى؟ القسطنطينية، عاصمة الدولة البيزنطية التي استعصت على كثير من قادة المسلمين. ده بفضل إيه؟ توفيق ربنا سبحانه وتعالى له، والقرآن صنع محمد ابن مراد الثاني الملقب بمحمد الفاتح. أيضا من القادة العظماء اللي ذكرهم التاريخ بشكل عظيم جدا وصنعهم القرآن بشكل كبير، عبد الرحمن الناصر. عبد الرحمن الناصر ده 21 سنة، 21 سنة، كان عصره هو العصر الذهبي في حكم الأندلس، ده يعني من حكام المسلمين العظام. 21 سنة يا جماعة بيحكم الأندلس، يعني في فترة كان ملوك أوروبا بيبعثوا بأولادهم علشان يتعلموا العلم عندنا في الأندلس، عندنا في بلاد المسلمين. فكان عبد الرحمن الناصر 21 سنة قام هو بالقضاء على الاضطرابات، كل الاضطرابات اللي موجودة، وقام بنهضة علمية منقطعة النظير لتصبح أقوى الدول في عصره، حتى تودد إليه قادة أوروبا وكانوا بيبعثوا أولادهم بنات وأولاد يتعلموا من المسلمين في عصر عبد الرحمن الناصر 21 سنة. القرآن يصنعك، يا سلام، القرآن يصنعك. احنا طبعا يعني لو اتكلمنا يعني في سقوط الأندلس هنقعد نبكي كلنا للصبح، فربنا يعني يقدر لنا الخير ونشوف المسلمين في احسن حال ويرزقنا فتح القدس، فتح القدس وعودة الأندلس. أسامة ابن زيد صحابي الجليل. يشوف القرآن عمل ايه مع سيدنا أسامة ابن زيد. القرآن يسمعه. قاد جيش المسلمين في وجود كبار الصحابة. قال له كأبي بكر وعمر بن الخطاب لوجه أعظم جيوش الأرض حينها. رسول عليه الصلاة والسلام. أسامة بن زيد 18 سنة تعلم القرآن وصنعه القرآن وسلام، فقاد جيش المسلمين وانتصر بجيش المسلمين في وجود مين؟ كبار الصحابة كأبي بكر وعمر بن الخطاب. طبعا سيدنا أسامة بن زيد مش أفضل من سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عارف اللي هو قائد ونعم القائد بتربي على القرآن رضي الله عنه. طيب محمد القاسم، شوف القائد ده بقى اللي القرآن صنعه. محمد القاسم 17 سنة. أنا أذكر ليه السن ده عشان تعرفوا إن لما نيجي نقول ولادنا النهارده 16 سنة و15 سنة و17 18 سنة و20 سنة، ما نقولش الولد صغير لسه الولد يعني، لا ده أنا بتكلم على قادة. محمد القاسم 17 سنة فتح بلاد السند، فتح بلاد السند وكان من كبار القادة العسكريين في عصره. كم سنة؟ 17 سنة. سعد بن أبي وقاص وهو عنده 17 سنة أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان من الستة أصحاب الشورى، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إليه قائلا هذا خالي هذا خالي. يا سلام، قال له إيه العظمة دي؟ 17 سنة يا سيدنا سعد، 17 سنة 17 سنة حكمة وقوة وشجاعة. القرآن، القرآن يا جماعة صنع جيل وأجيال ولا زال يسمع القرآن. عشان كده القضية النهاردة مش اللي أنا أقول أنا بحفظ القرآن، لا أنا عاوز أقول يا جماعة بدل يعني نعمل كده يعني زي كده إيه بوست نقول أنا القرآن منهج حياتي، أنا بعمل بالقرآن. نحفظ القرآن وكل حاجة، بس لما أجي أتكلم أقول أنا بعمل بالقرآن، انا يعني حياتي القران، انا بشتغل بالقران، بركز مع القران، بفكر في القران، بتدبر القران. يبقى القران عمل مش حب بس. الارقم ابن ابي الارقم 16 سنه ده كان بيأوي مين؟ الرسول عليه الصلاه والسلام على جبل الصفا عنده بيت، جعل بيته مقرا لدعوه الرسول عليه الصلاه والسلام في اشد اوقات الدعوه، يعني في بدايه الدعوه في اول البعثه وقت صلاح المسلمين وغلبه الكفار، كان الارقم ابن ابي الارقم بيأوي المسلمين وبيأوي الرسول عليه الصلاه والسلام في بيته عشان الرسول عليه الصلاه والسلام يعلمهم القران والسنه ويعلمهم الدين. 16 سنه تحمل مسؤوليه الدعوه. يا سلام، 16 سنه بيتحمل مسؤوليه دعوه الامه كلها. اللي خرج منها خرج من بيت الارقم ابن ابي الارقم صحابه كبار عظام علماء قاده فازوا العالم بتربيه الرسول عليه الصلاه والسلام ليهم بالقران. القران يصنعه بالقران. طلحه ابن عبيد الله 16 سنه. طلحه ابن عبيد الله لما نيجي بقى نشوف يعني ده اكرم العرب في الاسلام، وفي احد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، ده من اقرب الناس ومن اقرب العرب وهو في الاسلام كمان، وبايع الرسول عليه الصلاه والسلام في احد على الموت وحماه من الكفار، وقف عامل حق صدر الى الرسول عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه. طلحه بن عبيد الله 16 سنه 16 سنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده حتى شلت يده او اصبعه فوقاه بنفسه صلى الله عليه وسلم. كان بيحمي الرسول عليه الصلاه والسلام بايديه وبصوابعه وبحياته وبراسه وبجسمه صلى الله رضي الله عنه، وبيحمي مين؟ الرسول عليه الصلاه والسلام 16 سنه. القران يصنعه. الزبير بن العوام، سيدنا الزبير ده حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم الرسول عليه الصلاه والسلام من سيده صفيه رضي الله عنه سلام. 15 سنه أول من سل سيفه لله في الإسلام، ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وهو حواري النبي صلى الله عليه وسلم. قريب قوي من الرسول عليه الصلاة والسلام، وطبعا يعني زوج السيدة أسماء بنت أبي بكر. 16 ايه سنة. انا بس بذكر التاريخ يا جماعة، الصحابة والصالحين. زيد بن ثابت، زيد بن ثابت 13 سنة، زيد بن ثابت 13 سنة، وكان يعني من كتبة الوحي، كان من كتبة الوحي، وأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بتعلم بعض اللغات السريانية، فقام وتعلمها في 17 ليلة، وأصبح ترجمان الرسول عليه الصلاة والسلام، المترجم بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام 13 سنة، اتعلم لغة كاملة في 17 ليلة. النهارده أولادنا بياخدوا ألماني وبياخدوا فرنساوي وبياخدوا لغات ويعني محتاسين ومتبهدلين، ده 17 ليلة خلي بالكم، وهو 13 سنة اتعلم اللغة وبقى يترجم للرسول عليه الصلاة والسلام الرسائل بتاعته. وكان من حافظة القرآن، حافظ القرآن وأتقن القرآن، ده خلي بالكم إيه بقى، وكان مسؤولا عن جمع القرآن وكتبته في مصحف واحد بين دفتين بعد أن كان متفرقا بين الصحابة، وذلك في خلافة أبي بكر وخلافة عثمان، من خلافة أبي بكر وبعدين بعدين سيدنا عمر وبعدين سيدنا عثمان، اللي قام بجمع المصحف في مصحف واحد يسمى بمصحف عثمان. ده الكلام ده كان مين؟ على يد مين؟ سيدنا زيد بن ثابت. 13 سنة، 13 سنة يا جماعة، يا نهار أبيض، إيه ده؟ يعني مش معقول، إيه الجمال ده؟ إيه الروعة دي؟ 13 سنة؟ 13 سنة في خلافة أبو بكر وعمر وعثمان، وينطلق سيدنا زيد بن ثابت حتى يكون مسؤول، يعني مش معقول، يعني حتى جمع القرآن وكتبته في مصحف، في مصحف واحد يسمى مصحف عثمان، يكون الكلام ده بعد ان كان المصحف متفرق بين الصحابه، وكل الصحابه بداوا يموتوا، وخاف الصحابه سيدنا ابو بكر، خاف سيدنا عمر وسيدنا عثمان، خافوا ان القران ما يقدروش يجمعوه كله، بداوا يجمعوه في مصاحف، وبدا الصحابه يختلفوا في بعض القراءات، فبدا يجمعهم على لغه قريش اللي قام بالمهمه العظيمه دي كلها سيدنا زيد بن ثابت. هو شاب صغير، قران يصعب، انت ممكن ابنك الصغير ده انت تعمل معاه يعني قنبله، تخليه حاجه عظيمه جدا جدا جدا كبيره. النهارده بوجود النت وبوجود العلم وبوجود الكتاب والانفتاح على العالم كله، الشباب بتوعنا دول ممكن يكونوا حاجه يكسروا الدنيا، ينشروا الاسلام في كل الاماكن عن طريق النت، يعملوا خير في كل الاماكن بشكل كبير جدا جدا جدا. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيصدق الانسان معاه بيفتح عليه فتوح غير عادي، غير عادي. سيدنا زيد بن ثابت 13 سنه يتعلم السريانيه في 17 ليله، واصبح ترجمان الرسول عليه الصلاه والسلام، ويحفظ القران ويتقنه، وكان مسؤول على جمع وكتابه المصحف في مصحف واحد في عهد اعظم الخلفاء اللي جم على وجه الارض، سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. ايه العظمه دي؟ ايه العظمه دي؟ يعني لو اتكلمنا عن العظماء مع القران هنقعد نتكلم يعني مش هيكفينا الوقت. طيب لما نيجي نشوف يا جماعه يعني القران، زي ما قلنا القران ليه خصائص معينه، ومن اعظم معجزه او الاعجاز القران في تاثير القران في القلوب. اعجاز القران في ايه؟ مش في الاعجاز العلمي اللي موجود فيه، والاعجاز اللغوي في اللغه والبلاغه والعظمه، ده كلام معروف، اعظم كتاب على وجه الارض، لانه كلام الله سبحانه وتعالى القران. ففي كل يعني المعاني العظيمه والاعجاز العظيم، لكن اعظم شيء في القران وهو ذلك التاثير العجيب، تاثير الذي يؤثر في النفس ويؤثر في القلب، فيتغير الانسان من حال الى حال. يبقى عظمه القران واعجاز القران في تأثير القرآن في النفس البشرية. عشان كده لما نيجي نشوف الأعاجم الأوروبيين الأمريكيين غير المسلمين وهم يقرؤون أو يسمعون القرآن، يسمعوا القرآن فيتأثروا بالقرآن. شاب بس بيقرأ سورة الفاتحة يسمع أو يسمع سورة الفاتحة فيتأثر بسورة الفاتحة فيبكي. هلا فإذا مش معقول شاب أجنبي يسمع سورة الفاتحة ومش مسلم ما يعرفش ده إيه، فحينما يسمع سورة الفاتحة يبكي ويقشعر ويكسر. ده الروح بقى شغل روح. الروح سمعت القرآن كلام ربنا، يعني يسألونك عن الروح كل روح من أمر ربي وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. ده الروح دي روح عارفة القرآن طبعا، روح المسلم دي روح الإنسان عارفة بتتأثر. عشان كده مهما كان الإنسان غير المسلم، مهما كان الإنسان غير المسلم بيتمتع بشهوات الدنيا النساء وأموال وأكل وطعام وفسح، ولكن بيحب عزبة السويد اللي هي فيها أعظم دخل في العالم، أعظم دخل في العالم كله وأعظم متع في الدنيا كلها، فيها أكبر نسبة انتحار، أكبر نسبة انتحار موجودة في السويد. حتى من حوالي 10 سنوات كده كان من أغنى أغنياء العالم كان بنت ورثت من والدها جزر وطائرات وتزوجت النصراني ما عجبهاش، تزوجت اليهودي ما عجبهاش، ومش عارف ايه، وعاشت حياة رفاهية وما كانتش عاجباها الحياة، في الاخر وجدوها منتحرة مقتولة. ده اغنى اغنى اغنى بنت في العالم، مليارات. ما هو الروح معذبة، الروح معذبة، الروح معذبة، مش لاقية نفسها مع المتع دي كلها. هي الروح علاجها وغذائها القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا بالنسبة للقرآن، يعني بركة القرآن في العمل بالقرآن كما قلنا. فاللي بيقرأ القرآن وبيحفظ القرآن لازم ياخد باله من العمل بالقرآن. عشان كده زي ما قلنا سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا عمر بن الخطاب كنا نحفظ 10 آيات فلا ننتقل إلا بعدها حتى نعمل بهذه العشر. سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول: لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وأمرها وتوترها وما ينبغي أن يقف عنده منها، ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين الفاتحة إلى خاتمته لا يدري ما أمره ولا ما يأمر به الله وما يزجر عنه الله وما ينبغي أن يقف عنده منه ينصره نصر الدقل. يعني زي إيه؟ بيرمي كده زي الدقيق. يعني عرب يض. يعني سيدنا عبد الله بن عمر يقول: لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. يبدأ الإيمان عنده الأول، الإيمان الأول، ويجي القرآن يثقل الإيمان ويرسخه ويزوده في تأثر بقى. فتنزل الصورة على محمد صلى الله عليه وسلم، صورة لما تنزل بقى فيتعلم الواحد مننا حلالها وحرامها وأمرها وزجرها. خلي بالك وشوف سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إيه، يتعلم الحلال والحرام والأمر بتاعها والزجر عنها، الزجر عن إيه، وما ينبغي أن يقف عنده منها. سلام، شوف كلام سيدنا عبد الله بن عمرو رائع إزاي. ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان. ده اللي بقى الناس اللي بتحفظ بقى، يعني يقول لك ده الشيخ فلان، بس هو مش شيخ، هو ما عندوش إيمان، هو انحرف عن منهج الصحابة. يحفظ القرآن بدون الإيمان وبدون فهم المعاني فيضل ويضل. فيقرأ ما بين الفاتحة إلى خاتمته لا يدري ما أمره ولا ما هو زاجره وما ينبغي أن يقف عنده منه ينصره يقرأه نصر الدقل. زي ما الواحد كده بيرمي دقيق كده تمام، أو بينصر الدقيق عشان يعمل عجين أو يعمل عيش، ده بيقرأ القرآن ومش عارف ايه المعاني بتاعت القرآن، ربنا طالب ايه منه في القرآن، ايه الحلال والحرام، ايه الامر وايه النهي. قال الحسن البصري رحمه الله ان هذا القرآن قد قرأه عديد وصبيان لا علم لهم بتأويله، وما تدبروا آياته إلا باتباعه، وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم لا يقول لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حروفا، وقد والله أسقطه كله، ما يرى القرآن له في خلق ولا عمل. يعني سيدنا الحسن البصري يقول إيه، لقد قرأ القرآن عديد وصبيان لا علم لهم بتأويله، تأويل القرآن لا علم لهم بتأويله، وما تدبروا آياته، وما تدبروا الآيات، ولذلك هنا تضيعوا حدود القرآن وأسقطوا القرآن، لأن القرآن لم يراهم الناس في خلق ولا عمل بالقرآن. يبقى ده أهمية العمل بالقرآن، أهمية أن القرآن يا جماعة المقاصد الأربعة، القرآن يصنعك، إصلاح مقاصد القرآن، إصلاح عقائد الناس، إصلاح عبادات الناس، إصلاح دنيا الناس، وإصلاح إيه؟ وإصلاح إيه؟ العبادات، وإصلاح الأخلاق، إصلاح بهذا إيه؟ بهذا الأمر. طيب لو جينا كده نشوف يا جماعة، يعني طيب وجبنا نحو القرآن، وجبنا تجاه القرآن، يعني احنا عايزين نرجع الأبجد ده، عايزين نرجع أبجد الأم، أبجد الأم، لو خدنا كده عنوان ونقول ما هو واجبنا تجاه القرآن، تجاه القرآن. القرآن طبعا زي ما احنا عارفين يعني الشباب هم أمل الأم، الشباب هم أمل الأمة، أنتوا الأمل، أنتوا أمل الأمة، الشباب كلهم، أنتوا والشباب أمل الأمة في عودة الأمجاد من جديد. ممكن النهاردة أختي تسمعنا تربي ابني يطلع قائد من قادة المسلمين، يعيد للمسلمين أمجادهم، يعيد للمسلمين إيه؟ أمجادهم. ممكن شاب موجود معاكم ربنا يفتح عليه يعيد للمسلمين مجدهم، يبقى الشباب أمل الأمة في عودة الأمجاد من جديد. وأنت الفجر القادم بتباشير العزة وأزهير النصر والتمكين. ولذلك إذا سألنا من أين أبدأ، أجيبك أيها الأخوين أبدأ بالقرآن، فالقرآن هو سفينة النجاة من كل فتنة ومخرج الأمان من كل محنة. فما هو واجبنا نحو القرآن وتجاه القرآن؟ قال الله سبحانه وتعالى، ده أول حاجة، قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فكنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، سورة الشورى. طيب يبدأ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه، خلي بالك بقى الشاهد هنا، جعلنا القرآن نورا، يبقى القرآن نور، نهدي به من نشاء من عبادنا. يبقى الواجب، أول واجب من واجبات القرآن هنقول كده رقم واحد، أن نؤمن بهذا الكتاب إيمانا كاملا لا شك فيه ولا ريب فيه. الله أكبر، يبقى أول حاجة، أول حاجة الواجب تجاه القرآن الإيمان به إيمانا كاملا لا شك فيه. قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، سورة البقرة الآية 1 و2، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إيمان كامل متقي ويهديه الله بهذا الإيمان. رقم 2 أن نتلوه حق تلاوته، وحق التلاوة كما قال سبحانه وتعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، يبقى حق التلاوة كما كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل به ويعمل به. طيب يبقى أن نتلوه حق تلاوته، أن نحفظه أو أن نحفظه في صدورنا ولا نضيع شيئا من أحكامه. قال سبحانه وتعالى، ودي العلماء بقى، العلماء الربانيين اللي بيحفظوا القرآن وبيعلمونا القرآن، قال سبحانه سورة العنكبوت الآية 49: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يا سلام. طيب رقم 4: وأن نتدبره حق التدبر، حق التدبر حق العمل، أتدبره فأتأثر به وأعمل به. أن نتدبره حق التدبر، قال تعالى في سورة 29: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك يا محمد مبارك، كتاب مبارك كله بارك، الهدف ده الهدف التنزيل، التدبر والتذكر والتفكر والتأثر والخوف والرجاء والحب والتوكل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. 5: وأن نأتمر بأمره وننتهي عن نهيه، قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. 7: يبقى أن نأتمر بأوامر القرآن وننتهي أو نبتعد عن نواهي القرآن وما نهى عنه القرآن وما نهى عنه رسول القرآن صلى الله عليه وسلم. 6: أن نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. سورة آل عمران آية 7: يبقى العمل بمحكم القرآن والإيمان بمتشابه بمتشابه القرآن. طيب احنا كملنا قبل كده يا جماعة عن العمل بالقرآن، ان احنا يبقى عندنا قراءة يومية بالقرآن ونتدبر لو آية واحدة، يعني عاوزين نلتزم كلنا ان شاء الله. اللي متزوج او الاخت المتزوجة هي وزوجها يقعدوا لو في الاسبوع آية واحدة يتدبروا معاني القرآن ويشوفوا ربنا سبحانه وتعالى امرهم بايه ونهاهم عن ايه، ويقعدوا مع اولادهم يتدبروا القرآن، يقرأوا القرآن، يعيشوا مع القرآن. طيب انا عاوز اتكلم معاكم عن بعض يعني الحاجات الرائعة الجميلة في القرآن وعظمة القرآن، وده مش موجود في اي كتاب على وجه الارض. احنا قلنا ان القرآن يا جماعة يعني اكتساب الحسنات ده اقل شيء في القرآن، ان الف لام ميم ده حرف، لكن بقى يعني الف لام ميم ده مش حرف، ده الف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر امثالها كما قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها. لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. طيب رفع الدرجات في الجنة، لا يرفع في الاعظم رفع في الجنة بالقرآن. عشان كده يعني يقال ان الجنة درجات الجنة بعدد ايات القرآن، يعني اللي بيحفظ القرآن وبيعمل بالقرآن يقال له، خلي بالكم ده، يقال لصاحب، قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، شوف ورتل، كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ده الناس اللي كانوا ايه بيعملوا بالقرآن وبيتدبروا القرآن وبيحفظوا القرآن، ده منزلة عالية جدا. أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو مهر به، فع السفرة الكرام البررة الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، ده رفع درجات. ثلاثة، الفوز بالشفاعة. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يعني شفيعا لأصحابه، يعني القرآن بيشفع لأصحابه. وعن الملك بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة. تفضل آل عمران تحاجان عن صاحبهما، تحاجان عن صاحبهما. طب خلي بالكم كده، في معنى جميل قوي في الحديث ده. احنا سمعنا الحديث ده كتير قوي، لكن في معنى جديد. خلي بالكم، يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله، بالقرآن وأهله، بالقرآن وأهله. خلي بالكم مين بقى أهله؟ الذين كانوا يعملون به في الدنيا. هي دي بقى الشاهد بتاعنا، هي دي الكلام اللي احنا بنقوله كله. الرسول عليه الصلاة والسلام لخص لنا في الكلمتين دول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. اللي كان بيعمل بالقرآن هو ده من أهل القرآن. تقدمه، ده عظمة بقى سورة البقرة وآل عمران. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. الفوز بالخيرين. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم، خيركم. الناس اللي بتحب بقى انها تمدح من الله، تبقى ربنا يرضى عنها ويمدحها يوم القيامة، يا سلام. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. غير كده القرب من الله. احنا لما نقول رجل ذولي اهل الرجل، مش اهل من بقى قريبين منه، اولاده وزوجته، الاهل الام والاب والاولاد والزوجه، اهل الرجل ده صح ولا لا؟ طيب نيجي نشوف الكلام الجميل قوي، الكلام العظيم قوي، الكلام الرائع قوي، اللي يعني اللي واحد لو استشعره يعني لازم يقصر فيه. قال صلى الله عليه وسلم، حديث انس بن مالك رضي الله عنه: ان لله اهلين من الناس. فقيل: من اهل الله يا رسول الله؟ من اهل الناس؟ من اهل ربنا؟ قال: اهل القران، هم اهل الله وخاصته. خد الناس الخاصه بتوع الخواص. لما نقول خواص الملك، ده الناس القريبين منه، اللي لو طلبوا منه اي حاجه ما بيرفضهمش طلب. ده اهل الملك الفلاني، زوجته واولاده وابوه وامه، في حد يقدر يقرب منه؟ مفيش. ده القرب من الله. عن انس بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان لله اهلين من الناس، اهل القران، هم اهل الله وخاصته. يعني كفى بها نعمه، كفى بها قرب، وما يعني ميزه وجمال مش معقول. سته، حصول السكينه والطمانينه والرحمه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره رضي الله عنه: وما اجتمع قوم، الكلام ده مش في اي حاجه في الدنيا ولا اي حاجه اي في العباده الا في القران ده. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده. مش موجود الا في القران يا جماعه، بس القران بس. يتلون كتاب الله، في الرسول عليه الصلاه والسلام يحدث: يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده. الفوز رقم سبعه، برضا الله سبحانه وتعالى. عن ابي هريره رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء بالقران، يجيء القران يوم القيامه فيقول: يا رب يا رب، فيمدح القران ويدعو القران لصاحب القران، فيلبس صاحب القران تاج الكرامه ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة ثم يقول القرآن: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه فيقال له، أي لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي وتزداد بكل آية حسنة. يبقى يأتي القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، يا رب ارضى عنه فيرضى عنه الله، يا رب، وهكذا. فيقال له: اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي وتزداد بكل آية حسنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الأمان من الغفلة، الأمان من الغفلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ في ليلة 100 آية لم يكن من الغافلين أو كتب من القانتين. إنسان مش عاوز يبقى من الغافلين يعمل إيه؟ يقرأ بقيام الليل كل ليلة 100 آية بس، 100 آية يعني حاجة بسيطة جدا جدا، ممكن تكون مثلا 2-3 بس، يعني سورة 40 آية وسورة 30 آية وسورة 30 آية بس. مش هيكتب من الغافلين، مش هيكتب من الغافلين، وهيكتب من القانتين. كمان طيب الامان من الشر المنتفش عظيمة جدا جدا جدا، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال في سورة البقرة، يعني سلام يعني رائع. الامان هنا من الشياطين: عليكم بالبقرة فإن أخذها بركة وتركوها حسرة ولا تستطيعها البطلة. الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، قلنا سحر أعمال أي حاجة، ما فيش الكلام ده في أي بيت بتقرأ فيه سورة البقرة. والإنسان اللي يقرأ أحسن كمان من أشغل التسجيل، أحسن من أشغل التسجيل. أنا أقرأ مش قادر أشغل التسجيل، بس الأفضل اللي أنا أقرأ. طيب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل الآمان بالله إلى آخر الآيات. هنا آيتين بيكفون كل شر، يكفون كل شر. عشرة: النجاة من شر المسيح الدجال. ده من عظمة القرآن. عن أبي هريرة: ما فيش فتنة أعظم على العالم كله وعلى البشرية كلها من فتنة المسيح الدجال، كما قال صلى الله عليه وسلم. قال المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى أبي الدرداء رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. عصم إيه؟ أول 10 آيات من سورة الكهف هتحفظهم بتعصم من الدجال وتحفظ من الدجال. أمن وأمان، النجاة من شر المسيح الدجال. الأمان من السحرة، الأمان من السحرة. قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي أمامة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: اقرأوا البقرة، اقرأوا البقرة. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا هنا الأمر، فالأمر يفيد الوجوب. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركوها حسرة بلا تستطيع البطل، أي السحرة. 12 استحقاق الإمامة في الدين والدنيا، الإمام يبقى إمام، يبقى إمام. عن ابن مسعود الأنصاري، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. يؤم القوم ده إمام، إمام الإمام يقول يؤم القوم أقرأهم. أقرأهم ده يعني الحافظ، الحافظ واللي فاهم واللي بيعمل، واللي بيعمل أقرأهم لكتاب الله. وأكثر واحد فيهم فاهم في القرآن وفي معاني القرآن وفي تدبر القرآن وفي تجويد القرآن. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع في الدنيا ويرفع في الإيه؟ في الآخرة. يرفع في الدنيا، يبقى أهل القرآن مرفعين في الدنيا. لا بقى الشيخ الفلاني ده ما شاء الله من أهل القرآن، ده حافظ وبيعمل القرآن وبيفهمنا القرآن وبيعلمنا التجويد وبيعلمنا التدبر، ده حاجة عظيمة ما شاء الله. يبقى استحقاق الإمامة في الدين والدنيا، مش الدين بس، لا الدنيا. الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، حديث صحيح مسلم. 13 التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم: فمن قرأ القرآن وتدبره وعمل بما فيه فقد تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. صحيح مسلم. كان ايه خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن. بعض الروايات كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. ده من عظم تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لمنهج القرآن وتعاليم القرآن. 14 الأمان من الكفر. لقوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. استخلص العلماء من هذه الآية أن الذي يقرأ القرآن ويتدبر القرآن ويعمل بالقرآن أمان من الكفر، بما ما يقعش في الكفر. ليه؟ لأن القرآن يحفظ المسلم من الوقوع في الكفر حجابا مستورا، كما قال الله الصادق سبحانه وتعالى الصادق المصدوق سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا. يقول الله: جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة من الكفار حجابا مستورا، فلا يقع المؤمن أو المسلم في الكفر بحفظ القرآن وقراءة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن كمنهج حياة. 15. الأمان من النفاق، لأن الله تعالى وصف المنافقين بأنهم، قال سبحانه في سورة النساء الآية 42: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يبقى الأمان من النفاق، ده بيقرأ القرآن عنده ورد وتدبر وعايش في القرآن ومع القرآن وبالقرآن، لا ده يبقى أمان من النفاق. يراءون الناس، ده المنافقين أعوذ بالله، ولا يذكرون الله إلا قليلا، ما بيذكرش ربنا، ما بيقرأوش القرآن إلا قليلا، من صفات المنافقين. يبقى الأمان إيه؟ من النفاق. أما حافظ القرآن، المشتغل بتلاوة القرآن أنا الليل وأنا النهار، المتدبر للقرآن، العمل بالقرآن، فهو من أكثر الناس ذكرا لله عز وجل. 16. حصول الشفاء بتلاوته، حصول الشفاء إيه؟ بتلاوته. قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء الآية 82: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يبقى حصول الشفاء، ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، في آية شفاء زي آية الكرسي وزي آية الكرسي وزي سورة الفاتحة وزي المعوذات وآية الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، يعني عظمة القرآن. إذا قرأنا القرآن بنية الشفاء شفانا الله، إذا قرأنا القرآن بنية الشفاء شفانا الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. 17. حصول الهدى والتوفيق للصواب، إذا موفق مهدي دايما. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إسراء 9. هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للطريق الصواب الصح الحق، ويبشر المؤمنين، بشرى المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر كبير. فلا تحرم نفسك أخي الحبيب، فلا تحرم نفسك من تلك الأجور والجوائز التي من حرم منها فهو فقد شقي في الدنيا والآخرة. أختم بالآية العظيمة في سورة طه، آيتين في قمة العظمة، آية 124 إلى الآية 126. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن أيها الإخوة الكرام، أين الطريق؟ فالطريق ها قد اتضح الطريق أمامنا، ما علينا إلا أن نشمر عن ساعة الجد ونسلك طريق رسول الله طريق القرآن. وإياك إياك أن تضل الطريق وتنحرف عن منهج القرآن، إنه طريق القرآن، طريق الإيمان، طريق الهدى والرشاد، طريق الطاعة، وطريق ترك العصيان. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن كل يعني عايزين نكون كلنا يا جماعة الطريق ده، الطريق بتاعنا، نكون من حملة القرآن. كن أخي الحبيب من حملة القرآن، كن مع حفظة كتاب الله دائما. أسرع أسرع لتسجيل اسمك في أحد الحلقات القرآنية، زي ما عندكم حلقات قرآنية جميلة، سجل اسمك فيها وادخل، اجعل لك وردا يوميا من الحفظ والمراجعة. طريق، فرغ وقتك للقرآن، ورد يومي، اجعل وقت مقدس ليك، اشغل فراغك بتلاوة القرآن وتدبر القرآن والحفظ والمراجعة، ولو بالقليل. لو وقتك حتى زي آية واحدة في اليوم، لو وقتك زي خليها آية حتى في الأسبوع، ده لو ما عندكش وقت خالص، ولو الأعمال يعني مكسر الدنيا، خلي ورد يومي لو صفحة واحدة، لو آية واحدة في الأسبوع تتدبرها، لو صفحة واحدة تقرأها كل يوم، ولو عندك وشاب وعندك وقت، لأ ادخل في سجل اسمك في الحلقات القرآنية، اجعل لك ورد يومي من الحفظ والمراجعة، اشغل اوقاتك بالقرآن، فرغ اولاد اوقاتك بتلاوة القرآن وتدبر القرآن والحفظ والمراجعة، واعمل لك منهج كما كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه. خلي بالكم بقى، شوفوا سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ايه بقى؟ شوف سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: يا جماعة، ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون هينا لينا، ولا ينبغي له أن يكون جافيا ولا مماريا ولا صياحا ولا سخانا. جعلني الله وإياكم من أهل القرآن، وسلكني وإياك في نظمه وفي طرقه وفي تدبره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آمين اللهم آمين. طيب يا جماعة، يعني لو في أي أسئلة، عشان ما أطولش على حضراتكم، لو في أي أسئلة. سؤال: ذكرت من ضمن النقاط وتعهد القرآن ولو مرة في الشهر، حضرتك تقصد التدبر؟ لا، أنا أقصد القراءة، القراءة، ختم القرآن ولو مرة في الشهر، ولو مرة في الشهر، يعني تعهد القرآن إن أنا ما عشان ما يتخلتش مني القرآن، أقرأ القرآن كله كاملا، يعني من الجلدة للجلدة، ده بإيه؟ مرة على الأقل كل شهر قراءة. أما التدبر فتدبر حسب بقى الجهد، يعني صحابك كانوا بياخدوا بيتدبروا خمس آيات، 10 آيات، 10 آيات، ويعملوا بيها. فإحنا برضو هكذا، يعني إحنا ممكن حتى ناخد آية واحدة نتدبرها نعمل بيها، ثم ننتقل للآية اللي بعدها، وهكذا. في أي سؤال تاني؟ طيب، أنا عايز برضو يعني في المرة كان في برنامج الدكتور صالح ابن عبد الله الصياح. ده دكتور مشهور في السعودية، مهتم يعني ببرامج القرآن، فهو عمل برنامج اسمه الدكتور صالح ابن عبد الله الصياح على نت. انا عامل برنامج مؤثر لختم القران الكريم، عن طريق عدد الصفحات ازاي اقول صلاه وفي كل يوم. يعني قال ايه مثلا؟ لو انا هقرا مع كل صلاه من الصلوات، مع كل صلاه من الصلوات صفحه، انا عندي كم صلاة اليوم؟ عندي كم؟ عندي خمس ايه؟ هش تمام. كل صلاة سواء قبلها او بعدها هقرأ صفحة واحدة. تمام؟ انا هقرأ كم في اليوم؟ كم في اليوم؟ خمس صفحة، اربع شهور في صفحتين مع كل صلاة. هختم القرآن يبقى اقرا في اليوم 10 صفحات، هختمه في شهرين. طب لو قرات في اليوم 3 صفحات مع كل صلاه، 3 صفحات ما كانتش حاجه خالص يعني، يبقى هقرا في اليوم 15 صفحه، يبقى هختم القران في 40 يوم. طب لو قرات مع كل صلاه 4 صفحات، الكلام اللي احنا عاوزينه بقى، 4 صفحات مش هياخد صفحه، ممكن تاخد يعني بالكثير قوي دقيقه، دقيقه ونص، دقيقتين، دقيقتين يعني بالكثير دقيقتين يعني ما او ثلاثة حتى. طيب يبقى هختم القرآن في شهر كل صلاة 4 صفحات في خمس تقريبا يعني في خمس صلوات، يبقى 30 ايه؟ 30 يوم. طيب كل صلاة هاخد معاها 8 صفحات، يبقى هختم القرآن في اسبوعين كل صلاة 8 صفحات. يبقى شوفوا يا جماعة، يعني هو بيسهل، بيقول ايه؟ يقول انا خدت 8 صفحات، هياخد مني حاجه؟ مش هياخد حاجه خالص. ربع ساعه، ربع ساعه ده بين الاذان والاقامه، ربع ساعه بعد ما اكمل السنه هاخد يعني ربع ساعه، 8 صفحات، يبقى 15 يوم اختم القران وانا مش حاسس باي حاجه، شغلي زي ما هو، حياتي زي ما هي. طيب لو مع كل صلاه 12 صفحه، يبقى اختم القران في 10 ايام. طب لو مع كل صلاة 17 صفحة للناس اللي همتهم عالية قوي قوي قوي قوي، يبقى اختم القرآن في 7 أيام، 7 أيام، أسبوع أختم فيه القرآن. لو هقرأ كل يوم مع كل صلاة 17 صفحة في 85 صفحة في اليوم، يعني بأسبوع. لو ده مع كل صلاة ما حسيتش بيهم. طيب ده يا عم الجيبة، ده برنامج الختم، ده عامل البرنامج. في برنامج تاني عامله برضه جميل قوي، بيقول برنامج ميسر لحفظ القران كاملا بحفظ اكثر منه يوميا، بقى بحاجه ايه؟ بطريقه بسيطه، يعني الاولاني ده لقراءه القران، الثاني للحفظ. انتوا معايا يا جماعه؟ مركزين معايا؟ البرنامج الثاني للحفظ، الناس اللي عايزه تحفظ، عامل برنامج رائع بصراحه. بيقول عدد الاسطر اليوميه وما يستغرقه من السنين، يعني انا لو انا قرات في اليوم كام سطر يستغرق مني كام سنة. لو انا حفظت في اليوم سطر واحد في اليوم، سطر واحد، يبقى هحفظ القرآن في 24 سنة. واحد يقول لي 24 سنة، بس انت هتعدي عليك 24 سنة زي ما انا حفظت القرآن. طيب لو انا في اليوم هحفظ سطرين يبقى 12 سنة، 3 سطور في 8 سنين، 4 سطور في 6 سنين، 5 سطور في 4 سنين و8 شهور. طيب 6 سطور في اليوم، 6 سطور في 4 سنين. طب نقف هنا بقى، يعني انا لو بحفظ كل يوم يعني اقل من نص صفحة، ثلث صفحة تقريبا، 6 سطور، يبقى انا 4 سنين اختم القرآن. يا الله. طب 7 سطور يعني تقريبا ممكن نقول نصف صفحة، 7 سطور في اليوم حفظ، يعني نصف صفحة في 3 شهور، في 3 سنين واربع شهور. 3 سنين و4 شهور. طيب احفظ 8 سطور يبقى 3 سنين حفظ القرآن. احفظ في اليوم 12 سطر في سنتين، 15 سطر يبقى سنة وست شهور، 24 سطر في سنة، 24 سطر في سنة 30 سطر في اليوم في 8 شهور. لو انا بحفظ 30 سطر في اليوم ب 8 شهور، تخيل يا جماعه، يبقى سطر واحد 24 سنه، 30 سطر ب 8 شهور. الناس اللي عندهم همه عاليه. طب عامل برنامج ثاني جميل قوي اسمه برنامج ميسر لتدبر وتعلم القرآن كاملا، تدبر بقى وعمل، تدبر وعمل كاملا بدراسة آيات منه يوميا مع حفظه إن أردت. يعني أنت ممكن يبقى تتدبر وتحفظ معاه الاثنين مع بعض، تتدبر وإيه، ممكن تتدبر وتحفظ، ممكن تتدبر وتحفظ القرآن منه الاثنين مع بعض. طب البرنامج ده بيقول إيه؟ البرنامج ده جميل قوي. خلينا كده في البرنامج، عدد الايات المدروسه يوميا لو انت تدرس ايه واحده، يبقى ما تستغرقه من السنين والشهور عشان تدبر القران في حدود 17 سنه و7 شهور. طب لو انت هتتدبر كل يوم 10 ايات، 10 ايات زي الصحابه، او 5 ايات، خلينا 5 ايات الاول، يبقى قدامك 3 سنين ونص بالظبط. 3 سنين ونص يبقى انت تدبرت، فهمت معاني القرآن وتفسير القرآن وتدبر القرآن وعملت بالقرآن كمان، فهمت الكلام ده في 3 سنين ونص. 3 سنين ونص مش حاجة بالنسبة لحياتنا، بالعادي هوا. طب لو انا كل يوم باخد 10 سطور وادرسهم واتدبرهم، عدد ايات قصدي، عدد ايات كل يوم 10 ايات، اتدبر الايات 10 ايات واتدبرهم واعمل بيهم، يبقى محتاج سنتين تقريبا او 9 شهور. ياه وقت بسيط، بس انا اكون فهمت القران ومن اهل القران وعملت بالقران، يبقى انا ممكن اعمل لي منهج. ملخصه كالاتي، يبقى انا لو انا هحفظ القران في سنتين، خلينا على سنتين، محتاج كل يوم لو سطور 12 سطر، يبقى انا محتاج احفظ القران في سنتين 12 سطر كل يوم، ومحتاج ان انا اتدبر القران في سنه 30 تقريبا 10 ايات كل يوم تدبر، 10 ايات كل يوم تدبر. طيب لو انا خدت كل يوم تقريبا يعني 10 ايات حفظ وتدبر، يبقى احفظ القران في 30 واخد تدبر القران والتفسير، وعندي تفاسير زي تفسير السعدي وابو الشيخ ابو بكر الجزائري وزوجة التفسير وتفسير ابن كثير وحاجات جميله، اختار تفسير واحد واعيش معاه، يبقى انا في 2 سنين تدبرت القران وعملت بالقران وعملت بالقران وحفظت القران وكنت من اهل القران. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من اهل القران. نكتفي بهذا القدر يا جماعه. في اي سؤال عشان انهي ان شاء الله؟ في سؤال لاخت حاضر. يعني الاخت بتسال على طريقه الحفظ، نردد الآية كم مرة، بتعتمد على درجة حفظ حضرتك. يعني الحفظ ده بتبقى يعني في قدرات مختلفة، في واحد بيحفظ الآية من مثلا من تكرارها 3 مرات أو 5 مرات، في واحد بيحفظها من 10 مرات، في واحد لازم يكتبها مع الحفظ وواحد لازم يسمعها، فبتختلف. يعني كان في شيخ تمام كان بيشتغل مع التلامذة بتوعه ايام الكتاتيب بتاع زمان بشكل عجيب شويه، كان يقول له اقرا اللوح قبل ما تجيلي 40 مره، اقرا اللوح القران قبل ما تجيلي 40 مره. كان التلميذ بتاعه يروح يقرأه مثلا 20 25، يقول له 40 كتير يا مولانا، قال له قرأت كام؟ قال له قرأت 20 او 25. طب سمع، ما كانش يغلط غلطه. فزي ما قلت لكم القراءه وقود الحفظ. لو قرأت الصفحه اللي هي اللوح يعني الصفحه 20 مره 50 مره عمري ما انساها، انتهت القضيه. طبعا انا بحفظ اول ايه واسمعها، بعدين احفظ ثاني ايه واسمع الاولانيه والثانيه، بعدين احفظ ثالث ايه واسمعها، وبعدين اسمع الاولانيه والثانيه والثالثه وهكذا. كم مره دي حسب ايه؟ حسب مقدره الانسان في الحفظ. الانسان الضعيف في الحفظ يزود التكرار ويكتب ويسمع، الانسان اللي حفظه قوي ممكن يقلل شويه ويراجع. اهم حاجه المراجعه وتعهد القران عشان نفتش القران. اي سؤال ثاني؟ اي سؤال؟